أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، قول الله تعالى سل بني إسرائيل هذا معناه اسألهم، فهو اسأل ثم يعني صار سل كما قول الله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم. فالفعل أصله اسأل، وليس المقصود من السؤال أن يجيبوه، ليس المقصود من السؤال أن يخبروه بما آتاهم الله من الآيات، بل المقصود أن يذكرهم بما أعطاهم الله من الآيات التي هي نعم، كما سيذكر ذلك أو يذكر بعض ذلك ابن كثير رحمه الله. فشق الله لهم البحر وضرب موسى الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، وظللهم الله تعالى بالغمام أنزل عليهم المن والسلوى، ولكنهم قابلوا أو كثير منهم قابلوا كل ذلك بالكفران، بكفران نعم الله سبحانه وتعالى، استحقوا العقاب. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة. وليس هناك في إذا أجال الإنسان فكره في كتاب الله تعالى فلا يجد أمة من الأمم أعطى الله تعالى نبيها من الدلائل ومن الآيات ما أعطى موسى عليه الصلاة والسلام، وهو لشدة نكران هذا الجنس وغلظ طبعه وكثرة حيله ومخاتلاته وتزييفه الحقائق ونكرانه للنعم. فقد قال الله تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات، وهذه التي واجه بها فرعون لتكون دلالة وحجزا على أنه من عند الله. ثم أعطى بني إسرائيل فضائل أيضا عظيمة فبدلوا نعمة الله كفرا. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فلم يعني السياق ربما المنتظر أن يقال وقد بدلوا نعمة الله تعالى فاستحقوا أن يعاقبوا، ولكن القرآن عمم لماذا حتى يدخل معهم كل من كان مثلهم، وهذا شأن القرآن الكريم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، لأن من من ألفاظ العموم، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فهذه نعم نالت بني إسرائيل، استحقوا العقاب ويستحق العقاب كل من شاركهم في وصفهم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى يعني بقوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، إما أن يكون المقصود بالذين كفروا أهل الكتاب، وإما أن يكون المقصود غيرهم، والسياق يقتضي أن المقصود أهل الكتاب حتى وإن كان القرآن الكريم يستعمل معهم بني إسرائيل وأهل الكتاب، لكنهم كفار أيضا، وإنما ميزهم بهذا اللقب. فبين الله سبحانه وتعالى الحامل لهم على إنكار آيات الله، وهو أنهم ركنوا إلى الدنيا وغلبوها على الآخرة، فقال زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، وهذا قد يدخل فيه غير أهل الكتاب، وهم الذين إذا رأوا المؤمنين مقتصدين في متاع الحياة غير غارقين فيه، غير راكنين إلى الدنيا، وربما تجافوا عن بعض الزينة وعن بعض متاع الدنيا فيسخرون منهم ويقولون بأنهم استبدلوا للغائب الحاضر وفرطوا في حظوظهم، وربما كان ذلك داعي لهم إلى أن يسخروا منهم، كما قال الله تعالى في سورة المطففين: وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فقال: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فأخبر الله بأنهم فوقهم، وأن ما عند الله من الأفضال المدخرة لهم أكبر بكثير مما قد يظن أنه فاتهم من حظوظ الدنيا. وإثبات الله تعالى الفوقية للمتقين يوم القيامة لا يعني أنهم في الدنيا لا يكونون فوقهم، لكن قد لا يكونون لمانع المنع أو لتفريط منهم. فقد يجمع المؤمنون بين رفعة الدنيا والرفعة في الآخرة، هم مرفوعون كما يقولون حكما. ما معنى حكما؟ لأن معهم الحق، ولكن أحيانا هذا الحق الذي معهم تسنده القوة فيعلو مكانهم وترتفع منزلتهم ويغلبون، وفي بعض الأحيان ربما فاتهم شيء من ذلك لسبب من الأسباب فتكون منزلتهم قطعا يوم القيامة، كما أخبر الله بقوله: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهناك نكتة عظيمة في السياق ينبغي أن تنتبهوا إليها: وصف الإيمان أعم من أن تصحبه التقوى كما ينبغي أو لا تصحبه. قد يكون الإنسان مؤمنا لكنه يكون غير متق، أو يحصل على شيء من التقوى. والله سبحانه وتعالى إنما تحدث هنا عن المتقين، لأن السياق يقتضي أن يقول: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والمؤمنون فوقهم. لكن القرآن عدل عن التعبير بالمؤمنين إلى التقوى. قد يحوز الإنسان مجرد الإيمان، ولكن هذا الإيمان يكون نازلا ضعيفا، ربما لا يتعدى أن تصحح له به الأعمال، لأن الأعمال من غير إيمان لا تعتبر. فبعض الناس لم يكسبوا من الإيمان إلا ما يصحح لهم الأعمال بحيث لا تحبط، لأن الأعمال الكفار لا تعتبر. لكن هذا الإيمان بهذه الدرجة، وهي التي وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومعظم المسلمين مع الأسف في هذا العصر بهذه المنزلة، ولذلك لم يترتب على إيمانهم ما يجده المؤمن مما يترتب على الإيمان في القرآن الكريم، وهذا يعزي به الإنسان نفسه. فالله تعالى لا يخلف وعده، فإذا رأى المؤمن إخوانه أو رأى المسلمين في هذا العصر غير منصورين وغير غالبين وغير مبوئين المكانة التي ينبغي أن يبوؤوها والتي وعدهم بها الله، فينبغي أن يتهم نفسه وأن يعرف بأن هذا الذي وعدهم الله به لم تتوفر فيه الصفات المرتبة عليه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. فعطاء الله تعالى في الدنيا لا يتوقف على إيمان ولا على كفر، هذه حقيقة ينبغي لكل المؤمنين أن يعرفها، وهو أن عطاء الدنيا ليس منوطا بالإيمان ولا بالكفر ولا بالصلاح ولا بالفساد، منوط بشيء آخر وهو ما قدره الله وعمل الناس. ولهذا قال ربنا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فالآخرة لا بد فيها من السعي. أما في الدنيا، ما هي الآية التي قبل هذه؟ من كان يريد العاجلة ثم ذكر الإرادة فقط. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. رغبة ومن أراد إلى سبيل ثم قال ومن أراد إلى سبيل ومن أراد وسعى. واضح. إذن هنا كما قلت لكم ذكر المتقين الذين أثبت لهم الفوقية المعنوية يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. لنستمع إلى ما ذكره ابن كثير عليه رحمة الله في هذا المختصر. قال يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم قد شاهدوا مع موسى من آية بينه، معناه مخبرا، لأن السؤال في الحقيقة إنشاء، فليس المقصود من السؤال ظاهره، بل المقصود توبيخهم على نكرانهم نعم الله واستبدالها واستبدال الكفر بها. قال من آية بينة أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به كيديه وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر. وبعض هذه سبق في الربع الثالث وغيره. ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالة على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه، ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، كما قال إخبارا عن كفار قريش ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوا ابتغاء وجهه، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، استقروا في الدرجات في أعلى عليين وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين. ولهذا قال والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثير جزيل بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث ابن آدم أنفق عليك. لا ينبغي للمؤمن هذه الجزئية مما ينبغي أن يقف عندها، وهو أن المؤمن ينبغي له أن يستهيد في أن لا يخلو يومه من إنفاق ماء حتى ولو كان قليلا، شربة ماء، حبات تمر، كأس لبن، دنانير قليلة، حتى ينال بركة دعاء الملك اللهم أعطي منفقا خلافا، ويجتنب الدعاء الآخر وأعطي ممسكا تلفا. هذا جميل، وهو أن الإنسان يجتهد في أن لا يخلو يومه من شيء من هذا. قال وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنفق بلال، يعني يا بلال منادى أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. في بعض الروايات إن صحت أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. قال العلماء إنه من الإتباع، من لأن بلال هذا مفرد علم فينبغي أن يبنى على الضم، لكن قالوا إنه أتبع إقلالا. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفوه. وفي الصحيح أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم مالي ومالي، معناه يعني يذكر الله تعالى هذا عن خلقه، وهو أن الإنسان يعتد بماله ويحسبه وينسبه إلى نفسه. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. لا ينبغي أن يفهم من هذا أن هذا حظ على كثرة الأكل، وهذا على إنفاق المال في الأكل، وإنما هو بيان للواقع. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، معناه مدخر لك عند ربك. وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، يعني للورثة. لكن لا ينبغي أيضا أن يفهم من هذا أن الشرع يحضرك على أن تخرج من مالك فلا تترك لوالدك شيئا، وإنما هو يبين لك الواقع الحقيقة. فينبغي للإنسان أن يجعل من ماله نصيبا لنفسه فيما بعد الموت بالإنفاق أو بالوصية ونحو ذلك، ولا سيما الصدقة الجارية. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وما أجدر هذا الحديث أن يتأمله المؤمن وأن يفهمه على وجهه، الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. دار من لا دار له معناه يعني من لا دار له في الآخرة فهي داره، لكن يمكن للمؤمن أن تكون داره وتلك أيضا داره، بالاعتدال والاقتصاد وعدم إيثار الدنيا على الآخرة، فهي دار من لا دار له، يقصر همه عليها ويجتهد في تحصيل لذاتها ويعرض عما عداها. وهذه صفة الكفار، دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع، كي قدم لها معناه يجمع لها فقط، ولها يجمع من لا عقل له. تفضل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه آية واحدة ذكر الله تعالى لنا فيها اختلاف الناس فيما قبل رسالة الإسلام وما كانوا عليه في بداية حالهم ابتداء من عهد آدم إلى عهد نوح. فقال الله تعالى كان الناس، اختلف أهل العلم في المراد بهذه الوحدة وكونهم أمة. بعضهم قال كانوا أمة واحدة بمعنى أن بعضهم محتاج إلى بعض، خلقهم الله محتاجا بعضهم إلى بعض، لأن الإنسان لا يمكنه أن يعيش وحده، وهذا ما يعبر عنه علماء الاجتماع بقولهم الإنسان مدني بالطبع. كيف مدني بالطبع؟ يعني ما يعيش وحده، مصالحه لا يمكن أن يوفرها لنفسه، فالناس بعضهم محتاج إلى بعض، ربما أغناهم خدم أدناهم. يعني إذا كان هناك شخص مثلا ثري غني مثلا عنده فنادق وعنده منشآت وعنده وسائل نقل وعنده هذا يخدم أدنى شخص فيهم، كيف يخدمه؟ يخدمه مثلا ينام عنده في فندقه أو يركب في سيارته أو يصنع له الخبز أو يصنع له الملابس، فهو خادم له من حيث لا يدري. وهذا ما عبر عنه بعضهم بقوله الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، مصالحهم متشابكة. هذه المصالح المتشابكة لا بد أن يكون معها حكم يحكم بينهم ليبين لك أين تنتهي حدود مصلحتك وأين تبتدئ مصلحة غيرك، ما هي حقوقك على غيرك وما حقوق غيرك عليك، كيف تتعامل معه. وهذا الخلاف الذي بينهم لا بد أن يكون يعني هناك حكم عدل محايد كما يقولوا في هذا العصر. وين تلقى المحايد؟ الشرع هو المحايد. وش معنى محايد؟ أنه أن الله سبحانه وتعالى يعرف مصالح عباده ويعرف المصالح لا معرفة آنية بل معرفة. يعني مثلا نجيب لكم مثال، أنا من طبيعتي نقول لكم هذا، يعني هذه الأيام الجنائية الدولية يعني ربما تريد أن تصدر حكما، احنا في الحقيقة هذا ما يهمنا موال، وأنا نذكر لكم مثال، تريد أن تصدر حكما على بعض من يعني على بعض الناس ولا على بعض الحكام مثلا، واضح؟ تأتي دولة تقول ينبغي لهذه الجنائية أن تعاقب. هذو مش يقولوا احنا عقلاء ونحوش على مصالح العالم، هذه محكمة صنعوها، فلما تبين بأنها تريد أو تريد أن تصدر حكما ضد ظالم معينين، وإن كانت قد خالطت الظالم بالمظلوم والباغي بالمبغي عليه، صارت أكبر دولة في العالم وأرادت أن تفرض عليها. معناه الناس فيما ينشأ بينهم من خلاف لا بد أن يكون هناك من يحكم بينهم، من يحكم بينهم، من الذي سيأتي إلا في النادر القليل ويقول أنا ظالم؟ هذا لا يفعله إلا النادر. إذن أنزل الله، أرسل الله كتب رسله وأنزل كتبه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لهذا التشابك بينهم في المصالح وحاجة بعضهم إلى بعض، فلا بد أن يحكم بينهم ربنا سبحانه وتعالى لأنه حكم عدل. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وهذا القسط والميزان الذي أنزله الله صاحبه بالحديد، لأن هذا القسط لكي يتوفر للناس ويحكم بينهم به لابد أن تكون هناك قوة تسنده، فإذا لم تكن قوة كان الحق موجودا ولكنه لا يقام. إذن قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. طيب هذا معنى من المعاني الذي قيل فيه كان الناس أمة واحدة. معنى آخر كان الناس أمة واحدة معنى كانوا على الحق من عهد آدم إلى نوح، كان الباطل فيهم قليل، لأن ربما يجي واحد لا يقول كان فيهم الباطل، هو قابيل، قابيل مثلا قتل، ولكن هذا كان قليلا محدودا. لكن من عهد نوح، في عهد نوح ظهرت عبادة الأصنام والأوثان، كان الناس أمة واحدة معنى كانوا جميعا على الحق، أما ما كان فيهم من باطل فهو محدود، فهو محدود. لهذا إذا قلنا كان الناس أمة واحدة معناها على الحق وعلى التوحيد، وسبحان الله الناس في بداية وجودهم ونشأتهم كانوا بمثابة الفرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فكذلك الناس في بداية أمرهم كانوا يشبهون الفرد في اجتماع قلوبهم على الخير وقربهم من الحق وقلة خلافاتهم، فأشبه المجموع الفرد. لكن الحمد لله الفطرة باقية حتى الآن، أما الناس ذهب ذلك. واضح؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين. لكن أريد أن أنبهكم إلى شيء، كان الناس أمة واحدة، إذا كانوا أمة واحدة لا يبعث الله رب النبي، فاختلف. لهذا ربما تلقوا في بعض القراءات والله يقولوا بأنها قراءة كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث، هذه ليست قراءة لأنها مخالفة، مخالفة للمصحف، وإنما هذا تفسير. ولذلك إذا وجدتم في كتب التفسير كلمات مخالفة لما في المصحف المقصود بها التفسير، وهذا ربما سبقنا أن ذكرناه. متى تقول ذكرنا به؟ دلالة الاقتضاء، وهو أنه لا بد من تقدير محذوف في الكلام كي يصح. إحنا لو قلنا كان الناس أمة واحدة بمعنى أنهم كانوا يعني أن لهم مصالح متشابكة متداخلة محتاج بعضهم إلى بعض، هنا لا يحتاج الأمر إلى تقدير، لكن إذا قلنا كانوا أمة واحدة على الحق لا بد من تقدير، كقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة، نكين محذوف ما هو فأفطر، ووحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق معناه فضارب. إذن هنا كذلك كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، واضح. ثم بين الله تعالى ما جرى للأمم المتقدمة ليحذرنا، ماذا قال؟ قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا، سبحان الله، أنزل الله كتبه وأرسل رسلا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، الذين تلقوا هذه الكتب وجاءهم هؤلاء الرسل جعلوا ما أنزله الله تعالى لرفع الخلاف سببا في إضافة خلاف، فهمتوا؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بعد واش قال؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا ليه؟ من بعد ما جاءتهم البينات بغيا حسدا وظلما وتقليدا وإلى سائر ما كان سببا في دفع الناس إلى التنكب عن الحق. فهذا الله ثم قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، معناه من أجل البغي والظلم، هذا مفعول لأجله كما يقول العلماء. ثم بين الله تعالى ما اختصت به هذه الأمة فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولكن حتى هذه الأمة أيضا فيما بعد اختلفت كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في افتراق اليهود وافتراق النصارى وافتراق هذه الأمة. لنقرأ. روى ابن جرير عن ابن عباس، ابتدأ ابن كثير رحمه الله بذكر الرواية التي تعني أن الناس كانوا على الحق مدة طويلة 10 جيال. روى ابن جرير عن ابن عباس قال كان بين نوح وآدم 10 قرون، قرن يطرق على الجيل، كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود، لكن كما قلت لكم هذه لا ينبغي أن تعتبر قراءة وإنما هي تفسير. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله، عبد الله إذا سمعت كلمة عبد الله عند المحدثين والله من غير ذكر كنية فالمقصود ابن مسعود، واضح، لأن العباد لا من الصحابة كثر 4. وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث يعني. ورواه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه. وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا، وهذا بعيد. والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام في أي عهد؟ في عهد نوح، فبعث الله إليهم نوحا وسبب عبادتهم الأصنام تعظيم الصالحين منهم والجلوس في مواقعهم والبناء فيها واتخاذ صور لهم، فكان قصدهم حسنا ثم تحول إلى كفر وجعلوهم آلهة. قال حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وكونه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض لا يعني أنه أول رسول، فيها نزاع، جمهور أهل العلم يقولون بأنه أول رسول وهو ما يخاطب به يوم القيامة عندما يأتي أهل المحشر إلى الرسل ليشفعوا لهم حتى يقضي الله بينهم. لكن هذا لا يدل على أن آدم ليس رسول، آدم نبي بالإجماع، لكن في كونه رسول أو غير رسول خلاف، والظاهر أنه رسول إلى زوجته وإلى بنيه. نقول لكم حاجة، الإنسان لا يقدر أن يسوس نفسه من غير وحي وحده، معناه الشخص الواحد وحده لا يقدر أن يستقل وأن يستغني عن الوحي أبدا. فآدم نبأه الله تعالى وليس إلا هو وزوجه، معناه بيسوس زوجته يقدر الوحي هكذا، لأن معه الحاكم المحايد كما قلت لكم. أما هكذا واضح كيف؟ إذن إثبات الرسالة لنوح في حديث الشفاعة أو في غيرها لا يدل على أن آدم ليس كذلك. المسألة موضع نزاع. قال: فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب. المراد بالكتاب الجنس، يعني الكتب، بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، يعني الكتاب، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت عليهم الحجج، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. وهذا أيضا كما أثبت لي أتباع الرسل بعامة، أثبت لبني إسرائيل بخاصة، أثبت كما في سورة يونس: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على العالمين وآتناهم بينات فما اختلفوا إلا من بعد ما جاء. وكذلك في سورة الجاثية: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. فأثبت الله تعالى اختلاف أتباع الرسل، وخص من بينهم بالذكر على حدة، لأن بني إسرائيل كانوا من أشدهم اختلافا، وذلك في صور عدة وسياقات مختلفة. قال: وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ابن كثير فيما بعد ذكر أمورا جزئية، يعني هدى الله المسلمين إليها واختلف فيها من سبقوا. لا ينبغي يعني مثلا الإنسان يجد هذه الأمور الجزئية التي أفردت بالذكر أن يقصر هذه الهداية لهذه الأمة المحمدية على هذه الجزئيات، فهذه أمثلة. قال: وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الآية، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وإن تأخرنا في الوجود فنحن السابقون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني في الدنيا، الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود يعني يوم السبت، وبعد غد للنصارى. ولذلك ما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد، ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين، وإني أحب أن أخالفهم. قال: وقال زيد بن أسلم: فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. يعني هذه أمثلة لما هدى الله إليه الأمة، لكن الهداية التي نالت هذه الأمة أعم من هذا، هي أشمل، يعني هذه أمثلة، فلا ينبغي أن تحجب عن الإنسان غيرها. في التوحيد وفي تصور الحياة وغير ذلك، وفي ترك الغلو وفي الوسطية في الطهارة، فلم يأخذوا بما عليه اليهود من التشدد ولا بما عليه النصارى. هذه جزئيات، فلا تحجب عن الإنسان ما هو أكثر منها. قال: واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد للقبلة. اختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي ويتكلم، ومنهم من يصلي ويمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. وكذلك في المساجد، فلا يصلون إلا فيها، لكن هذا كان شريعتهم، فجعل الله لنا الأرض كلها مسجد والتربة طهورة. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا. واربعا تعنى في الوقت جمعوا له بين هذا وهذا، جمعوا له بين النصارى وبين اليهود وبين البوذية، جمعوا كل شيء. خالوطة يعني خالوطة انت على البايلان انت على سبانيول صديق حلال كل روحك. اما هذه عقيدة كفر وربي، كفر وربي، ان كان يعتقدها وربي انه لكفرون. قال: فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق بذلك. اختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد للحق بذلك. لكن هدى الله أمة محمد لمن تمسك بالحق. ما يليقش الإنسان يعتز فقط بكونه من أمة محمد ثم لا يكون له في دين هذا النبي الكريم الخاتم أثر ولا عمل ولا التزام ولا ولو. أنا من أمة محمد. نعم أنت من أمة محمد، لكن برهن على ذلك بالتزامك دينه. وقوله بإذنه أي بعلمه بما هداهم له، والله يهدي من يشاء أي من خلقه إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي في صحيح مسلم، والذي كاء فيه دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل، وفيه عبرة عظيمة، فيه عبرة عظيمة لأمته، وهو هذا الدعاء العظيم. قال: وفي صحيح الحق كما بين العلماء أن هذا إنما هو في صحيح مسلم وليس في صحيح البخاري، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. كل هذه المقدمة العظيمة التي فيها دعاء الله سبحانه وتعالى بربوبيته وبحكمه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، ثم بعد ذلك يأتي بعد ذلك هذا السؤال، وهو سؤاله الهداية الحق مع أنه سيد المهتدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم من عبادك فيما كانوا به يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولعله الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، يتركه الله تعالى ليجتهد يجتهد، فسأل ربه أن يوفقه فيما يجتهد فيه. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى إذا صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف شيء من الحق فإنه لا يقره عليه، فكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وأقر عليه فهو حق، إذا قلنا بأنه كان يجتهد لأن الله لا يقره على خلاف الحق، ومع ذلك كان يسأله التسديد والتوفيق. وما في كتاب الله تعالى من الأمور التي صححها ربنا سبحانه وتعالى لنبيه هي بالنسبة لأفراد أمته مما يفعلونه، كمثلا تركه عبد الله بن أمي مكتوم واشتغاله بالكفار، وكقبوله الفداء، وكإذنه للمنافقين، هذه لو صدرت من الواحد منا بناء على مصلحة رآها فإنه لا غير فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى مع ذلك صححها له. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا ووفقنا لاجتنابه وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم، هدانا الله سبحانه وتعالى إلى هذا الذي هدانا إليه بما أنزله في كتابه وبما أرسل به رسوله، لكن هذا الذي هدانا إليه يحتاج إلى بذل وإلى تضحيات وإلى حماية وإلى مدافعة، وهذا كله يقتضي منك أن تضحي. فكونك تمتلك أحسن المناهج وأعظم العقائد وأقوم التشريعات، هذا لا يعني أنك تتمكن من إقامتها في الحياة من غير بذل للمال ومن غير تضحية للنفس ومن دون مشقة تلحقك أو أعباء تتحملها، فلا بد من هذا. أما أنك تقول بأن ديني خير الأديان وأن نبيي الذي أتبعه خاتم الرسل، هذا وحده لا يكفي، فلا بد من تضحية تقدمها. ولهذا جاءت هذه الآية بعد هذا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة اللي قال والذين اتقوا فوقهم الجنة، هذه خلاص الجنة لها ألا إن سلعة الله غالية، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهذا فيه إعدادهم للمهام وللأمور التي يمكن أن تعترضهم. قال ما تحسبهاش كما يقولوا العامة ضحوة ضحوة وما كنت الكرموس، يعني هناك شيء ينبغي أن تقدمه إذا كنت تعتقد بأن هذا دينك هو الحق. إذا كنت تعتقد أن دينك هو الحق فماذا قدمت له لكي تنفع الناس به؟ ومعلوم بأن الدين مقدم على النفس، كليات الخمسة محافظة على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض وعلى المال، هذا هو الترتيب، واضح؟ إذن قال يقول الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم. ولهذا حكى لهم ربي بصورة آل عمران في أحد عندما نكب المسلمون وهزموا في بداية المعركة، قال لهم وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، زيد والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أكم تشوف الدعاء بالنصر أخروه، طلبوا مغفرة الذنوب من قبل لأن الذنوب مانعة من النصر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. انظر في خاتمة سورة يوسف، قل لي ذكرني الآية خاتم سورة يوسف. قال حتى إذا استيأس الرسل شوية ما كنتش تحفظهم ليه يلغيكم امتحان. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. رسل رسل رسل معناها أبلغ بهم الأمر مبلغة مع أنهم يعلمون لأنهم على الحق. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن كذلك هنا قال كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. ولهذا قال ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم معناه مثل ما حصل لهم. مثل الذين خلوا من قبلكم هذا إعداد للنفوس لكي تكون متهيئة إذا حان الوقت. وهذا التعبئة مطلوبة في المسلمين. تخلي المسلم يكون متهيئ متعبي وجد تعبئة. قال ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. فقال إن من كان قبلكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يبخل على أمته بالدعاء وقد كان يدعو صعب غيبي له يدعي له بس لا بد من هذا هو يدعو لكن لا بد من هذا لا بد من تضحيات. فقال إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين وهذا علم وقوع. أما ربنا فهو متصف بالعلم أزلا لكن هذا علم متعلق بوقوع هذا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب كما قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولما سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان سأله فصدقه. ولما سأل هرقل يعني ملك الروم أبا سفيان هل قاتلتموه قال نعم. قال فكيف كانت الحرب بينكم قال سجالا يوم هاك ويوم هاك فيوما لنا ويوما علينا ويوما نساء ويوما نصر فيوما لنا ويوما علينا ويوما نساء ويوما نصر. قال فكيف كانت الحرب بينكم قال سجالا يدال علينا وندال عليه. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. وقوله مثل الذين خلوا من قبلكم أي سنتهم كما قال تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله وزلزلوا حتى يقول الرسول يقول قراءة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب، كما قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها، ولهذا قال: ألا إن نصر الله قريب. نعم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا التفات من السياق الكريم إلى الجبهة الداخلية كما يقولون، لنفع الناس والعناية بالمحتاج، وهذا لا بد منه. الأمة لكي تتهيأ للمهام الكبرى ومناهضة أعدائها لا بد لها أن تهتم بأفرادها وأن تسد حاجتهم، وأن لا يبلغ الحرص على المال تلك المنزلة التي تمنع الإنسان من أن ينفق ويعطي، وقد سبق الكلام على هذا. ولهذا جاءت هذه الآية هنا كالمعترضة بين قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول الذين آمنوا مع ما تنصر الله. جاءت هذه الآية كالمعترضة هنا، وذكر بعدها قوله: كتب عليكم القتال ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. واضح، القرآن لا يهمل هذا من أجل هذا، قال: قاتل طيب، وكذلك انفع الناس، فاعتني بهذا واعتني بهذا. قال: يسألونك ماذا ينفقون، الآية. قال مقاتل: هذه الآية في نفقة التطوع، قد تكون في نفقة التطوع وقد لا تكون. ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون، قاله ابن عباس ومجاهد، فبين لهم تعالى ذلك فقال: قل ما أنفقتم من خيرين فللوالدين، لأن الوالدين يعني مقدمان على بقية الأقارب، على بقية الأقارب، ليس هذا وقت ذكر الترتيب، وإنما ذكر الوالدين. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن نفقة الأقارب يعني واجب على الإنسان إذا كانوا زمنا لا يستطيعون التكسب، لا يقدرون على التكسب بسبب مرض أو نحوه، فاستدلوا بهذا الحديث على لزوم نفقة الأقارب على المسلم، وبعضهم قصر هذا اللزوم على الأصول وهم الوالدان أو الأبناء الذكور حتى يبلغوا، والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن. قال: أي اصرفوها في هذه الوجوه، كما جاء في الحديث: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ثم أدناك أدناك. وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال، يعني المال ينفق في هذا: قل ما أنفقتم من خيرين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وهذا تعميم بعد تخصيص، تعميم، فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في النفقة الواجبة عليه ويتطوع. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ولذلك قدم الله تعالى ما يستحق التقديم ثم عم: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. إذن المال ينبغي أن ينفق في الوجه المشروع، سواء أكان هذا المنفق فردا أو حاكما أو جماعة، ينفق في المشروع. يجمع من وجهه وينفق في وجهه. قال هنا استمع لهذه الكلمة: وتلا ميمون بن مهران هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها ما ذكر فيها طبلا ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان. رحم الله ميمون بن مهران. ثم قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي مهما صدر منكم من فعل معروف فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء فإنه لا يظلم أحد مثقال ذرة. لما ذكر الإنفاق ربنا سبحانه وتعالى كما قلت لكم، لما ذكر الإنفاق معترضا بين من حسبتم أن تدخلوا الجنة، ذكر بعد ذلك القتال وافتراضه على هذه الأمة. تفضل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما شرعه الله تعالى للإنسان من الأحكام لا ينبغي له أن يربطه بمحبته له بكراهيته، لا، كثير ما يكره الإنسان ما ينفعه، لأن الأحكام ليست مما تتقاضاها الطباع. الطباع تتقاضى الماكلة، عندما يجوع الإنسان يعوز يأكل، عندما يعطش يبرد يحتفي، خصو النوم، هذه مسائل تتقاضاها. أما الأحكام قد لا تتقاضاها الطباع، وين تتقاضاها الطباع؟ عندما يعتادها الإنسان. إذا اعتاد الإنسان ينوض الصبح ينوض، لو كان ما ينوض إذا المريض، فهمت كيف؟ إذن الأحكام الله تعالى الواجبات المستحبات والمحرمات والمكروهات هذه لا تتقاضاها الطباع، ينبغي الإنسان يمرن نفسه عليها حتى ولو وجد في نفسه شيئا من الكراهية في الأول، لكن مع الميران والمداومة والمحاولة والمثابرة ربما تصير له كالطبع، لا يستطيع أن ينفك عنها. كما أنه أو يدمن على التدخين، إن جميل تركه هذه ما نطيقش، والف الاغتياب، ألف الكلام، ألف الجلوس في المقهى، إن جميل تركه، ألف الحديث، فهمت كيف؟ يتركوه أصبح جزءا من طبعه. إذن هناك أمور تتقاضى الطباع وهناك أمور الأحكام النفس تنفر منها، النفس لا تحب القيد، لكن الإنسان بعد أن يحاول ويجاهد نفسه، ولهذا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لا نهدينا سبلنا. ولهذا الجهاد نتاع النفس ربي فرضه قبل جهاد العدو. شوف أواخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سورة الحج التي هي جاءت في وقت كان الجهاد ما يزال فيها ربي أذن ولم يفرض أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قال الله في ختامها: وجاهدوا بالله حق جهاده. ولذلك جاء ذاك الحديث الضعيف وهو قول وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الأكبر. هو صحيح أصغر لأنه محدود في الزمان وفي المكان، وهذا جهاد دائم. إذن هذا هنا الأحكام، أحكام الله تعالى ينبغي أن يمرن الإنسان عليها نفسه ويجاهدها، لكنك إن جاهدت نفسك على حكم أحكام الله شهر شهرين خلاص، إن طبع هذا الحكم في نفسك وصار جزءا من حياتك وبرنامجك لا تقدر على تركه، صرت مبرمجا فيه. أما تقول ما نجمش وما درتش وما فطنتش وما كرش، حاول اجتهد وجربها حكما حكما، قال اليوم ندير كذا وأواظب عليها وأجاهد نفسي فيها 10 أيام 15 ساعة مشت. لهذا قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. شكون اللي يبغي يروح يموت؟ من يخدم على الموت؟ يقضي مع المسلم المؤمن الذي يعتقد بأن هناك حياة أخرى وأن وعد الله حاصل. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لكن ينبغي الإنسان أن يضع في نفسه وهو يفعل أحكام الله قد يكون هذا الشيء مكروها له، لكنه قد يكون الخير محجوبا عنه، فعسى أن تكرهوا شيئا نذع لنسى واحد ما عجبتاش مرته. سبحان الله، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني ما عجبتك مرتك غير في حاجة خلاص، ولد كل شيء كحلاء، كل شيء سواد بسواد، لا. فإن كرهتموهن وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير. كما قال الآخر، الشيب كره وكره أن نفارقه، فاعجب لي شيء على البغضاء محبوب، فاعجب لي شيء على البغضاء حتى كان البغضاء يحبه. واضح كيف؟ إذن قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ربنا خالقنا يعني يبين لنا بأنك بعض الأمور يعني يكتبها علينا ربي ونحن نكره. شوف انت مثلا نص صيام اللي عمره ما يصوم، كيجي نهار الولد تاع رمضان عمره ما يتفكر روحه في بصيام. اليوم الاول شي يكون ثقيل، اليوم مالو يشرب القهوه يوجعه راسه، ونسال الله تعالى السلامه اللي مالو يدخن ما يقدرش. لكن كي تمضي ثلاث ايام يدخل في برنامج حياته واللي عادي صحيح، يا ليته يتذكره ايضا ف يقبل على الصيام بين الحين والحين. تجي التراويح يصليها ربما تدخل عليه في اليوم الاول، ومن بعد تمشي ساكي يكمل ما يواصلش، فياتي رمضان المقبل ثاني تدخل عليه. لكنه لو واصل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والعكس وعسى ان تحبوا شيئا. ما هو المقياس؟ هدي الله، هدى الله، هو الذي يبين لك إن كان هذا خيرا لك أو شرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت قد تعلم مصلحتك الآنية ولا تعلم مصلحتك الآتية. إذن هذا هو الذي ذكره الله هنا. قال هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام، لأن الجهاد قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب. جهاد طلب فرض كفاية، جهاد دفع فرض عين. هذا في الثاني، كتب عليكم القتال يعني دولة محاربة للمسلمين. علاقة هذه الدولة بالمسلمين ليست علاقة معاهدة ولا مهادنة ولا استئمان ولا ذمة، هذه بيننا وبينهم شنو الحرب إن لم نبدأوهم بدأونا. هذا في الجملة، وإلا في المسلمين اليوم سكين يغزون ولا يغزون، تأخذ أراضيهم فلا يتحركون، يحاصر المسلمون فيحتاجون إلى شربة ماء أو قطعة خبز فلا ينجدهم أحد. هذا تقرير للحقائق من حيث المبدأ، وإلا واقع المسلمين مر. قال هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. وقال الزهري الجهاد واجب على كل أحد، لكن فهم كلمة الجهاد هنا بمعناها شامل. قال غزا أو قاعد، فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين، إذا طلب منه يعين، وإذا استغيث أن يغيث، وإذا استنفر أن ينفر، وإن لم يحتج إليه قاعد، وإن لم يحتج إليه قاعد. قلت ولهذا، هذا ابن كثير، ولهذا ثبت في الصحيح من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. أو على شعبة من النفاق كما جاء. وقال عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أحيانا ربي يوفر للمسلمين حاجة ربما لا تتوفر لهم إلا في النادر، لا تتوفر لهم إلا في النادر. يعني الجهاد الآن متوقف في عند المسلمين منذ عقود، ما كانش. لكن أحيانا الله سبحانه وتعالى يهيئ من الأسباب ومن الوسائل ما يجعل المؤمن يشارك بإطعام جائع أو كسوة عار أو إيواء مهجر أو نحو ذلك، هذا الذي يجري فيشارك المؤمن وما يستطيع. في هذا ما موجود، ربما جرى قبله في أفغانستان في الغزو الروسي لهذه البلاد، ثم الغزو الأمريكي، ثم جاء الآن في غزة. فيساهم الإنسان بما يستطيع، وكثير من المسلمين الحمد لله في أنحاء العالم يعني ساهموا بأموالهم بأدعيتهم بما كتبوه بما خطبوه، هذا إسهام. فالعيب ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. إنسان قادر على حاجة وما يديرهاش، هذا هو المعيب. قال وقوله وهو كره لكم أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك ليه؟ فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي لأن القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذرياتهم وأولادهم. ما يبغولكم شهرهما الآن، يقولكم هذا استيلاء على الناس، لكن قلهم نعاملكم في هذا بالمثل لو كنا نجاهد. استيلاء على الذرية وعلى الأولاد ليس واجبا، وإنما هو مباح، نعامل غيرنا بالمثل، واضح؟ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهذا عام في الأمور كلها. قد يحب المرء شيئا وليس له به خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، الناس يحبوا. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، المسلمون كانوا يتمنوا ينزل القتال، هذه الأمة اللي كانوا يتمنوا ينزل، يستناوا المولى عز وجل يأذن لهم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، زين؟ فإذا أنزلت سورة محكمة، قال بعض العلماء كل آية الجهاد محكمة لا نسخ فيها. وقال قتادة أشد الآيات على المنافقين آيات، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لأنه الذي حضرته الوفاة والموت. ليه؟ لأنه إن شارك في القتال يعرف ما عندهش أجر في الآخرة، لا يؤمن بها، وإن لم يشارك اتضح أمره، فهو بين أمرين أحلاهما نار. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيه القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، بدخلته سكرات. فأولى لهم، شوف ربنا من رحمته بخلقه مع ذلك رغبهم، يا دي ارجعوا عن غيكم وضلالكم وأقبلوا على ما ينفعكم. فأولى لهم طاعة وقول معروف. ثم قال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ثم رحمة الله تعالى به مع أنه يعلم حاله. قال وليس فيه خيرة ولا مصلحة، ومن ذلك القعود عن القتال، قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم. ثم قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي هو أعلم بعواقب الأمور منكم وأخبر بما فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم، فاستجيبوا له وانقادوا لأمره لعلكم ترشدون. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.